وسويا بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبقا. هذا زيادة إيضاح للحكم السابق، وهو أن الترك في هذه الحالة يكون واجبا إذا اشتبه بالمحرم، بدون فرق بين الجهل اللاحق أو الجهل السابق، يعني لا يختلف الحكم بين وقوع الجهل لاحقا يعني بعد التعين والمعرفة، يعني كان يعرف الشاة الميتة ويميزها من الشاة المذكاة، ولكنه بعد ذلك اشتبه عليه، أو كان يعرف أخته من الرضاع ثم اشتبه عليه بعد ذلك، فلا فرق في هذا الحكم بين الجهل الذي يأتي لاحقا والجهل الذي يكون سابقا، بمعنى أنه يجهل الحلال من الحرام بين هذين الأمرين من الأصل. فهذا معنى قوله وسوين بين جهل لحق بعد التعين وما قد سبقه.